السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، سقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. اللهم أسبل علينا سترك الجميل ولا تفضحنا على رؤوس خلقك في الدنيا ولا في الآخرة، آمين. في ظلال العرش، وصلنا إلى الصنف السابع في هذا الحديث الجامع الماتع الرائع الذي رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. هذا هو اللقاء التاسع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة. عنوان الحلقة: سبق المفردون. سبق المفردون، نقف فيها مع هذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. أحبتي في الله، اعلموا أن ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات، به تفرج الكروبات وتدفع الآفات وتهون المصيبات وتكفر السيئات وتكثر الحسنات وترفع الدرجات. ذكر الله عز وجل يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويجعل النفس القلقة هادئة مطمئنة. ولو لم يكن في ذكر الله عز وجل أي فضل سوى أن الله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم، لكفت ووفت. ليس العجب من قول رب العالمين: اذكروني، ولكن العجب العجاب العجيب في قوله جل جلاله: أذكركم. من أنا؟ كم أساوي؟ من أكون؟ ما قيمتي؟ حتى إذا ذكرت ربي جل جلاله ذكرني. لو ذكرته في نفسي ذكرني في نفسه، لو ذكرته في ملأ ذكرني في ملأ أفضل وأعظم من ملئي. لو لم يكن في ذكر الله شرف إلا أن الذاكر يذكره رب العالمين، لكفى هذا ووفى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وعند قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. إي والله، هل تشعر بحلاوة في الصلاة؟ هل عندما تخرج من الصلاة تقول وجدت لو أطال الإمام؟ هل تشعر بسكينة وطمأنينة وراحة وأنس وأنت تقف بين يدي الله؟ أم أنك من الذين لو أطال الإمام بهم دقيقة أو دقيقتين تضجروا، وأصبح الواحد منهم ينفخ سخطا وغضبا؟ تفقد الحلاوة في الصلاة، وعند ذكر الله، وعند قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وقال ذنون المصري رحمه الله: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. أفضل شيء في الدنيا ذكر الله، أجمل حاجة في الآخرة عفو الله، أعظم حاجة في الجنة رؤية الله عز وجل. والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. قال ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل لم يفرض فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال أعذارهم إلا ذكره. أي عبادة يا أخوانا ربنا وضع لها حد تنتهي عنده. فرض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، فرض علينا صيام رمضان كل عام، فرض علينا الحج في العمر مرة، فرض علينا الزكاة كلما حال الحول أو بالنسبة لزكاة الزرع عند الحصاد. لما تتتبع كل عبادة تجد لها سقف تنتهي عنده إلا الذكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. قد إيه يا رب؟ قال: ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله عز وجل لم يجعل للذكر حدا ينتهي الذكر عنده، ولم يعذر أحدا في تركه إلا من غلب على عقله. فقال عز من قائل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أحبتي في الله، لا تخلو عبادة من ذكر. تقريبا كل حركة وسكن للمسلم النبي شرع له فيها ذكر. أشرب في ذكر، أنتهي من الشراب في ذكر، أجي أكل في ذكر، أنتهي من الطعام أذكر الله، نسيت الذكر في أوله أذكره في آخره، قبل دخول الخلاء ذكر، عند الخروج من الخلاء ذكر، عند النظر في المرآة ذكر، عند لبس، عند الخروج من البيت ذكر، عند دخول المسجد ذكر، عند الخروج من المسجد ذكر، عند ركوب الدابة ذكر، عند دخول البيت ذكر، عند اتيان الأهل ذكر. سبحان الله، لا تخلو عبادة من ذكر. نحن أمة الذاكرين، لا تخلو أي عبادة من ذكر. دخولك للإسلام بالشهادتين، والشهادتان فيهما ذكر. واحد عايز يسلم، الشهادة فيها ذكر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الصلاة بمقدماتها وبذاتها وبتوابعها كلها ذكر في ذكر في ذكر. إذا دخل وقت الصلاة صدح المؤذن بالأذان، والأذان كله ذكر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذكر. ثم يختم الأذان بالتوحيد لا إله إلا الله، ويتضمن الشهادتين ذكر. فإذا توضأنا نبدأ الوضوء بالذكر. روى الترمذي في سننه والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبعد الوضوء ذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ذكر. ثم إقام الصلاة ذكر. ثم إذا أردنا أن نصلي تحريم الصلاة الدخول في الصلاة بالذكر: الله أكبر، ثم دعاء الاستفتاح والدعاء ذكر، ثم البسملة بعد الاستعاذة ذكر، ثم القرآن، القرآن نفسه هو الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الصلاة بمقدماتها وبذاتها ذكر. في الركوع تسبيح ذكر، في السجود تسبيح ذكر، بين السجدتين دعاء، وهذا ذكر، ذكر في ذكر في ذكر. فإذا فرغنا من الصلاة نستغفر وندعو ونسبح ونحمد ونكبر ونهلل، ذكر. الزكاة ذكر. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فين الذكر؟ وصل عليهم، ادعلهم، والدعاء ذكر. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصيام في رمضان، ورمضان هو شهر القرآن، يعني شهر الذكر. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم يأتي مسك ختام رمضان بالتكبير، والتكبير ذكر. قال تعالى وهو يأمرنا أن نختم رمضان بالذكر، قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أول ما المفتي يقول بكرة العيد نشتغل ذكر، تكبيرات العيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله، فيش أعياد أحسن من أعياد المسلمين أبدا، نبدأها بالتكبير، ومع نور الصبح نركع ونسجد لرب العالمين، ثم نسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ننطلق في صلة الأرحام وننهو باللهو المباح. الله. الحج عبادة الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والسج. عارف إيه معنى العج؟ رفع الصوت بالتلبية. ده الأول ما ألبس إحرامي أهل بالنسك، يعني أذكر ربنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله، اللهم اكتب لنا عمرة مقبولة وحجة مبرورة في كل عام. يا رب لا تحرمنا من عبادة العمرة والحج في كل عام حتى نلقاك، واجعل عملنا كله صالحا ولك وحدك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصيب. أفضل الحج العج، التلبية، رفع الصوت بالتلبية، والسج. شوف الحجر الأسود، بسم الله الله أكبر. تيجي ترمي الجمرات، الله أكبر. تيجي مش عارف تذبح الهدي، بسم الله الله أكبر. كلها ذكر. وإذا أفضنا من عرفات نكثر من الذكر. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، نعمل إيه يا رب؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ذكر الله إذن لا تخلو منه عبادة، في كل عبادة ذكر. ذكر الله عز وجل عبادة كل الكائنات، كل الكائنات بتذكر ربنا: السماء، الجبال، البحار، الأنهار، الأشجار، ورق الشجر، الرمال، قطرات المطر، البرق، الرعد، الملائكة، الدواب، الأسماك، النمل، الحجارة، كل الكائنات تذكر الله، إلا أغبياء بني آدم وأغبياء الجن. قال جل جلاله، اسمع: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتم اللي مش واخدين بالكم، لكن سيدنا سليمان سمع، وسيدنا داود سمع، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد كندة وقال: من يشهد لك أنك رسول الله؟ فقبض بيده قبضة من الحصباء وفتح كفه الشريف وقال: هذا الحصى يشهد أني رسول الله. فسبح الحصى في كفه بصوت سمعه كل من حضر. ذكر الله، ذكر الله عبادة كل الكائنات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال تعالى: وكل له قانتون. قال جل جلاله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال عز من قائل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. حتى الجبال بتذكر ربنا، الجبال بتسبح، الطيور تسبح. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. قال تعالى: يا جبال أوبي مع والطير وألنا له الحديد. التأويب يعني الترجيع، يعني سيدنا داود يذكر الله، الجبال تقول وراء، الجبال بتسبح، الطيور تسبح، الرعد يسبح. قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الملائكة تسبح طبعا، هذه من سادات المسبحين. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يكفينا في فضل الذكر جملة من الأحاديث: أسهل عبادة ذكر الله، أعظم العبادات أجرا ذكر الله، لا يشغلك عنه شاغل. ممكن وأنا شغال أذكر ربنا، ممكن في طريقي أذكر الله، ممكن وأنا باكل أذكر ربنا، ما فيش حاجة تشغلك عن الذكر. وأنت على ماكينتك أيها العامل، شغل لسانك واذكر الله، تعمل لك كل يوم ملايين الحسنات. وأنت في البيت بتطبخي الطبيخ بتاعك، شغل لسانك اذكر الله، تاخدي ملايين الحسنات. اذكر الله تاخدي ملايين الحسنات. أسهل عبادة وأعظم العبادات أجرا ولها فضل عظيم. اسمع إلى بعض فضائل الذكر. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قل: سبقوا، هؤلاء من السابقين. واسمع إلى هذا الحديث العجب الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وهو صحيح عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب؟ أفضل من إنك تتصدق على الناس بقطع الفضة والذهب. وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الله أكبر، إيه العمل العظيم ده اللي ثوابه أعظم من إن رقبتي تتقطع في سبيل الله، من إني أنفق على الناس ذهب وفضة؟ ما هذا العمل؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قل لنا إيه العمل ده؟ قال: ذكر الله، ذكر الله يا عباد الله. وروى الترمذي وابن ماجة والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. أعظم شيء تشتغل به في الدنيا تعلم وتتعلم وتذكر ربك عز وجل. وروى ابن السني والحديث حسن صحيح عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. معقول ثوبك اللي انت لابسه بيسبح، طعامك اللي بتاكله بيسبح، شرابك الذي تشرب يسبح، دابتك التي تركب تسبح، الطريق الذي تمشي عليه يسبح، الشجرة التي تجلس في ظلها تسبح، وانت الوحيد الغافل عن ذكر الله عز وجل، انت غبي. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. وروى الشيخان في الصحيحين حديثا يبين حال قلب الذاكر وحال قلب الغافل وحال بيت الذاكر وحال بيت الغافل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. بيت لا يذكر فيه رب العالمين هذا مقبرة، بيت الواء صاحبه يدخله على غير ذكر، خبط على الباب يخش كده يضرب الباب برجليه ويخش يقول سعيدة أو مساء الخير أو يتخانق مع العيال، ما يقولش السلام عليكم ورحمة الله، ما يذكرش ربنا عند الدخول، عندها تقول الشياطين أدركنا المبيت، يجي يأكل ما يقولش بسم الله، تقول الشياطين أدركنا العشاء. ده مقبرة، كل ذنوب ومعاصي وسخط وموبقات، نابت أهله يذكرون الله، هذا ربيع، هذا البيت كأنه قطعة من الجنة. وروى البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري تعليقا، رواه أحمد في المسند وصححه رحمه الله تعالى. والأحاديث في فضل الذكر كثيرة، منها ما رواه مسلم وأحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، صلوا على المصطفى وخذوا الهدية دي، خذوا الهدية دي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ انت عاجز انك تعمل لك كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يعني كيف يصنع؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. يا سلام، فأنا لو خدت نصف ساعة بالكثير وعتر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 1000 تسبيح، أخذ 1000 حسنة وربنا يحط عني 1000 خطيئة. الله أكبر، الله أكبر. واسمع إلى ما رواه أحمد ومسلم أيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الإيمان هنا يعني الصلاة، والطهور يعني الوضوء. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. طيب معنا. واسمع حبيبي في الله إلى ما رواه الشيخان أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، اسمع الحديث ده حلو قوي، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي لو تكرمت أنا ليه سؤالين بعد حضرتك. طيب قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تحلف أبدا إلا بالله. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون يا سلام. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون من عندي. خلاص هتتخانق مع ام العيال وبعدين. ايوه يا سماح. انما لو تكرمت انا عايز اجيب عربيه. بس العربيه هتيجي بالقسط. وهتيجي عن طريق صاله من الصالات يعني. والقسط فيها مضغوط لمده 3 سنين. هتدفع فلوس في البنك ولا فين؟ عايز اجيب دلوقتي عربيه من البنك. طيب الافضل اجيبها من البنك او من الصاله. بس البنك ما طبعا على قسط على 5 سنين ونص فيها مرتاح. طيب ماشي يا فندم. بنوطي التلفزيون شويه عشان اقعد اتكلم. انا السؤال وصل بارك الله فيك، تابع معي تسمع الجواب ان شاء الله. هو بعد تخلي مع ام العيال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت شيخ نحبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. شيخ اتمنى من حضرتك انك تقول على حكم تخفيف اللحيه او تحديدها. حاضر. وابن يدعاه يجبره أباه أن يأتي بدخان، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الإخلاص يا رب وإياك والمسلمين. بارك الله فيك. معك رجب من الغرداء شيخنا. أهلا، حي الله الشيخ رجب وحي الله الغردقة. بارك الله فيك يا شيخنا. شيخنا الحبيب، هل يشترط في تحريك اللسان؟ حاضر، سؤال جميل. هل يشترط تحريك اللسان في الذكر؟ نعم. جزاك الله خير وجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. بسألك يا شيخ لو سمحت، أنا أجهدت لأكثر من 4-5 مرات وكنت أترك الصلاة، فهل هاي كان الحمل أقل من 3 شهور، هل تحسب علي أني علي صلاة؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. لا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك. بارك الله خيرا. الله يرضى عليك. لو سمحت لي بمشاركة وسؤال. تفضلي. أقول سبحان الله العظيم الله أعلم، كم هي علاقة الحمد مع التسبيح؟ كم هي علاقة وثيقة؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني آيات كثيرة طبعا، بل وإن معاني العبودية والحمد قد جاءتا متمثلتين في اسمه صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في القرآن أكثر من مرة بعبد الله وعدة مرات بمحمد ومرة واحدة بأحمد. ولو أخذنا اسم أحمد على أنه أساسا هو فعل مضارع، فلا بد أن يكون أساسا هو لصاحب هذا الاسم محمد صلى الله عليه وسلم لاستمرار حمده صلى الله عليه وسلم ولسمو حمده لله سبحانه وتفضيله على سائر الحميد ومن سائر المخلوقات. هذا والله أعلم طبعا. والسؤال هو: هل في استحضارنا نية أننا مؤمنون وأن يومنا نعتبره لله وأن أعمالنا ننويها لله سبحانه، فهل في هذا الاستشعار استمرارية لذكر الله وهو ذكر باطني قلبي يصاحب أعمالنا بحيث نتصبر في أعمالنا من أجل الله سبحانه وتعالى؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ مصعد. بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياك. بقول لحضرتك انا عايز اسال عن زكاه الذهب. انا معايا شبكتي يعني حوالي 110 جرام. نعم. فعايز اعرف يعني بتخرج لها زكاه ولا كده يعني. حاضر. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك على الهواء. طب أنا اسمي رحاب من الشرقية. وطي التلفزيون يا أخت رحاب وكلمني من التليفون. طيب ماشي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. قولي سؤالك. يبدو ان الاتصال انقطع. طيب نستأنف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. نسألك الدعاء بالإخلاص يا شيخ الله يرضى عليك. ربنا يرزقك الإخلاص في القول والعمل. أمين يا رب العالمين. من فضل حضرتك يا شيخ، هل العقيقة يجب أن تكون من الضأن؟ وكيفية توزيعها الله يرضى عليك؟ حاضر. حاضر إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخ مصعب، كان عندنا واحد من البلد امبارح مات في حادثة. أسأل الله أن أسألك أن تدعيله بالرحمة. أسأل الله عز وجل أن يجعله من الشهداء. يا رب ادعيله بالله عليك يا شيخ مصعب ويصبر أهله. أسأل الله عز وجل أن ينزل على قلوب أهله برد السكينة والتسليم والرضا لقضاء الله عز وجل، وأن يجرهم في مصيبتهم وأن يخلف عليهم خيرا منها. آمين. يعني الأخ ذكرني بأخ آخر مريض اسمه الحاج إبراهيم أنور، يعني أهله طلبوا مني أن أدعو له ويؤمن المشاهدون. اللهم اشفيه خاصة واشف مرضى المسلمين عامة. اللهم اشفيه خاصة واشف مرضى المسلمين عامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أسألك الدعاء يا شيخ بالله عليك. أنا بحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. اللهم أمين. بالله عليك يا شيخ موسى، بالله عليك دايلي ربنا يرضى عليك ولأهل فلسطين ولإخواتنا في العراق. صلاة يفرق كرب المسلمين في أرض فلسطين وفي أرض العراق وفي كل مكان، وأن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظ أعراض المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك؟ خير حالي الحمد لله. والله بنحبك في الله يا شيخنا. والله الله يحبك ويرضى عليك. في سؤال كنت عايز اسأله حضرتك يا شيخنا. هل مال الحجام خبيث؟ هل مال الحجام خبيث؟ يعني انا في مقوله سمعت واحد بيقول لي يعني حديث ان هل مال الحجام خبيث، وفي واحد بيقول لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب للحجام وتحجم واعطاه هديه. صح. النبي احتجم. انا مش عارف ايه الفرق. يعني انا دلوقتي هل لو رحت الحجام مثلا حجامه هل دي عادي ولا ايه؟ لا باس ان تعطي عطيه او فلوس. يعني لا باس ان تعطي الحجام عطيه. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عند ابي طيبه واعطاه دينار. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق اعمالكم. اللهم امين واياكم. وان يجعلكم لهذه الامه. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ. نعم. أنا ست ده عندي 60 سنة. نعم. وبعدين رجلي تعبني جامد. نعم. عندي خشونة جامد لدرجة إن هم قالوا لي هتغيري مفصل. فصلايا بيبقى على كرسي أو أنا قاعدة، فما بحطش دماغي في على الأرض. نعم. هل يجوز؟ يجوز. إن عجزت عن السجود فأومئي برأسك، إن عجزت عن القيام والركوع والسجود فاجلسي وصلي وأنت جالسة، وأومئي برأسك، إذا أردت الركوع فاخفضي رأسك شيئا، فإذا أردت الرفع منه فارفعيها، فإذا أردت السجود فاخفضي رأسك خفضا أدنى من الخفض الأول، يعني أكثر من الخفض الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين لما اشتكى من البواسير، يعني أمره أن يصلي على جنب أو يصلي مستلقيا على ظهره، وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي أخي لي في الله يبيع التلفزيون ويبيع إيش حكم هالشيء هذا؟ حاضر. أخ يبيع التلفزيون النهاردة صارت فيه قنوات طيبة وفيه خبيث، يعني إذا بعته لإنسان واستخدمه في الخير فبها ونعمة، وإذا بعته لآخر واستخدمه في الشر فالإثم عليه هو، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. أسأل الله أن يبارك بكم يا شيخ. الله يرضى عليك. وسؤالي عندي سؤالين يا شيخ. نعم. الأول، هل يجوز لي في قيام الليل إذا لم يكن بقربي أجنبي أن أرتل القرآن جهرة؟ عفوا أعد السؤال. سؤالي الثاني، هل يجوز قيام الليل؟ سؤالي الثاني. طيب أرجو أنك تعيد السؤال الأول. أعيد السؤال الأول. سؤالي الأول، هل يجوز لي يا شيخ في قيام الليل أنا أقرأ القرآن جهرة قليلا، أجهر به قليلا للخشوع؟ نعم يجوز. ورتله جهرة يجوز. وسؤالي الثاني يا شيخ، يجوز. وسؤالي الثاني يا شيخ، هل يجوز لي أنا أقرأ الكار المساء بعد صلاة العصر عندي فراغ في ذلك الوقت؟ نعم. هل يجوز أن أقرأ ماذا بعد العصر؟ وجزاكم الله خيرا. الأذكار حاضر. ولا تستون عن صالح دعائكم. بارك الله فيك. على ما فهمت، هل أقول الأذكار بعد العصر؟ أذكار المساء يا أختي الكريمة على الراجح تقال بعد صلاة المغرب. أذكار المساء على الراجح تقال بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا من سوريا بتكلم معك. أهلا وسهلا. بحب أسألك شو هي الخواتم تبع الميت، يعني شو هني بيكون خواتم تبع الميت، وشو هني مثلا حسن الختام ولا سوء الخاتمة؟ حاضر. ما شاء الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايزة بس لي سؤالين. تفضلي. دلوقتي لو أنا مثلا فاتني صلاة الفجر، نعم، وقمت وصليت الصبح، يبقى أنا كده قضيت الفروض، ولا أنا لو ما صليتش الفجر يبقى أنا كده ما يعني فاتني فرض؟ قال رسول يعني لو الله، لو حصل أنا بصلي على طول بإذن الله الفجر، بس بيحصل أوقات ما بصليهاش، فبقوم أصلي الصبح، وهل هو لي سنة؟ حاضر. إن أنا أقوم زي الفجر؟ ده السؤال الأول. تفضلي. الثاني. والسؤال الثاني، دلوقتي انا ما بصلي الحمد لله، يعني بصلي يعني بهدوء وبخشوع وكل حاجه، بس بيحصل ان انا بتعب، اني بصلي سنن كتيره طول النهار، يعني اربعه قبل الظهر واربعه بعد الظهر، فما اقدرش احيانا اصلي القيام، وبصلي كمان بعد العشاء على طول اتنين شفع واحد وتر، فهل ده صحيح؟ حاضر. ويعني وهنا لو ما صليتش القيام ده معناه ان انا مثلا في ذنوب كتيره عليا؟ حاضر. او ايه؟ لان انا خايفه قوي من الحكايه دي. حاضر. أما إذا غلبت ونمت عن صلاة الفجر في وقته، فعندما تقومين من النوم توضئي وصلي السنة ركعتين السنة، ثم أقيم الصلاة وصلي الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصلي السنن الرواتب والمستحبات، وبعد العشاء أركع ركعتين ثم أوتر بركعة. هل أنا بذلك مقصرة؟ لا، غير مقصرة، غير مقصرة. لو استطعت أن تأتي بركعتين ركعتين، يعني فصليت أربع ركعات أو ست ركعات بعد العشاء وأوترت بواحدة، فهذا حسن. ولو صليت 11 ركعة مثنى مثنى ثم أوترت بثلاثة، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي مرة أقام الليل بركعة قرأ فيها آية إلى الفجر، وثبت عنه أنه أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبحداشر وبثلاثاشر، يعني هذا الأمر فيه سعة، وكلما اجتهدت كلما زاد أجرك إن شاء الله عز وجل. طيب نستأنف يا شباب. قلت من فضائل الذكر هذا الحديث الرائع، والله من أروع ما قرأته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فضائل الذكر، وكلكم يعرفه، إنما من باب فذكر. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريت كل ما نسمع حديث فيه ذكر وله فضل نقوله وإحنا بنسمع عشان ناخد الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحاكم في المستدرك والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ قالوا بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قالها العبد قال الله تعالى أسلم عبدي واستسلم. الأحاديث كثيرة في فضل الذكر، ومن ذكر الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الكلام في شأن الصلاة على النبي وفي فضلها يحتاج إلى حلقات بلا مبالغة والله، لكن منها ما رواه أحمد والحديث صحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له بها 10 درجات ورد عليه بمثلها. وروى أحمد والترمذي والحديث صحيح عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تدرون ما هو أفضل الذكر؟ أفضل ذكر نذكر به الله ما هو؟ روى الترمذي وابن ماجه والحديث حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قيل لسفيان بن عيينة كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله دعاء بل أفضل الدعاء؟ فقال له أو ما سمعت قول أمية بن الصلت أو ما سمعت قول أمية ابن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان وهو يرجوه أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. الحمد لله دي دعاء على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح. سيدنا أيوب ما قالش يا رب اشفيني بل أثنى على الله، شكر الله ومدح الله وحمد الله، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا ثناء ما قالش اشفيني، فجاءه الشفاء. نعم. والذكر يا عباد الله له صور. ما هي صور الذكر؟ 1 قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار ذكر. مجالس العلم، المجلس اللي انتوا قاعدين فيه دلوقتي ده مجلس ذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا كذا وكذا إلى آخره، ذكر، مجلس ذكر. الصلاة، الفرائض والنوافل كلها ذكر. ذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وحوقلة وحسبنة، وهذا كثير. الاستغفار من الذنوب والآثام ذكر، وأفضلها سيدها اللهم أنت ربي، هذا سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ المشروع ذكر. الدعاء، الدعاء ذكر. الأذكار النبوية في الصباح وفي المساء عند دخول الخلاء بعد الخروج من الخلاء قبل الطعام بعد الطعام عند الثياب لبس الثياب عند خلع الثياب ذكر. والذكر له آداب. ما هي آداب الذكر؟ الأدب الأول لا يذكر ربنا إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله وعلى الكيفية التي فعلها رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ذكر إلا بالمأثور، من ألفش ذكر. عايز أذكر ربنا أشوف النبي ذكر ربنا إزاي وألتزم، ما ألفش كما فعل الصوفية، لهم كتب كثيرة ألفوا فيها أذكار عجيبة، وقد تكلمت في هذا قبل، لكن واحدة بس واحدة بس أذكركم. يقول الدسوقي صاحب الطريقة الدسوقية في ورده المسمى بالحزب الكبير ما نصه، اسمع بيذكر ربنا ازاي: اللهم أمني من كل خوف وهم وغم وكرب. حلو. وبعدين: كدن كدن كردد كردد كردد كردهن كردهن كردهن دهن دهن دهن الله رب العزة. ده ذكر، هذا تهريج، هذا ذكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. صاحب الطريقة البرهانية في الحزب الصغير عامل ذكر بيقولوه، يقولك ايه، اسمع صفحة 18 لحد 21: أحمى حميثة أطمى طميثة وكان الله قويا عزيزا، بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات، القديم الأزلي يخضع لي كل من يراني، لمقفنجل يا أرض خذيهم، قل كونوا حجارة أو حديدة، وقفوهم إنهم مسؤولون، كأنهم خشب مسندة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، طهور بدعق محببة صورة محببة، سقطفيس سقطيم أدم حميم ها أمين. لذكر، هذا تهريج فيه كلام يشبه كلام الصحار طلاسم الجن. لا، الأدب الأول من آداب الذكر: واحد، لا يذكر ربنا إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله وعلى الكيفية التي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين، تدبر ما يقوله الذاكر وتعقل معناه. مسك لي سبحة مترين وعمال يكركر في الجوزة، يقول لك صب صب صب صب صب صب ايه؟ لو واحد راكع جنبك مش بيسبح، بيتخانق: سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان، ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ تعقل يا عبد الله، تذكر ربنا وانت على معصية؟ كأنك مستهزئ بالله عز وجل. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. الأدب الثالث: خفض الصوت عند الذكر إلا في المواطن التي أمرنا أن نجهر فيها بالذكر. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والنبي لما لقى بعض الصحابة بيدعوا وهم بيرفعوا صوتهم قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. بتزعق ليه؟ يبقى لا نجهر بالذكر إلا في المواطن التي أمرنا أن نجهر فيها بالذكر. زي إيه؟ الأذان، تكبيرات العيد، التلبية، رفع الإمام صوته بالتكبير في الصلاة بقراءة القرآن، رفع الخطيب صوته بخطبة الجمعة، ما هذا ذكر. يبقى الأصل في الذكر خفض الصوت إلا في المواطن التي أمرنا أن نرفع فيها الصوت. ثلاثة أو أربعة: إخلاص النية. تذكر ربنا ليه؟ عبادة أتقرب بها من الله. لي بكل تسبيحة شجرة، وبكل تحميدة شجرة في الجنة يعني، وبكل تكبيرة شجرة، وبكل تهليلة شجرة، وبكل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أذكر الله، أستمتع بذكره، تنزل على قلبي الطمأنينة، تفرج الكرب، تنشرح الصدور. لازم تخلص النية، لأن الذكر عبادة. وربنا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. خمسة من آداب الذكر: أن يكون الذاكر على أكمل الصفات. ريحه طيب، ما كركرش الجوزة وتذكر، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ما جيش تصلي ومعك سجارة وفيها نفسين، واقف على عتبة الجامع والشيخ هيركع الركعة الأولى وصعبان عليك السجار، وتخش بريحة خبيثة فتؤذي. لازم تكون على أكمل الصفات، هدوم طيبة، ريحتك حلوة، فمك مطيب نظيف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يصحى من النوم أول حاجة يعملها إيه؟ يشوس أسنانه بالسواك قبل ما يقول الحمد لله الذي أحيانا، بيطيب الفم لذكر الله عز وجل. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام وقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذا مستحب ولو فعل غيره لجاز. ستة: أن يكون المكان الذي تذكر فيه ربك نظيفا طيبا، ولذلك مدح ربنا المساجد لطهرها، فقال عز من قائل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال النووي: ويستحب للذاكر أن يستقبل القبلة لأنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون، ولو كان على غير هذا لجاز. سبعة: هناك مواطن يتأكد فيها الجهر بالذكر ورفع الصوت بالذكر، كالأذان، كالتلبية، كتكبيرات العيد، كالتبليغ خلف الإمام عند الضرورة، كالتأمين، كل هذا يجوز إن شاء الله. طيب، أظن أني أتيت في هذه الليلة المباركة على بعض فضائل الذكر، وحرضت السامعين والمشاهدين، وحثثت المشاهدين على ذكر الله عز وجل، والكلام طويل في هذا الباب. أخويا المخرج بيقول لي فاضل 5 دقائق بسرعة نجيب فيها على الأسئلة إن شاء الله عز وجل. أخويا بيقول لي أخويا تقول: هل يجوز أن أقيم الليل وأجهر بصوتي شيئا يسيرا لأن هذا يحملني على الخشوع؟ لا بأس إن شاء الله. بيقول: ما هي الأمارات التي أعرف بها حسن الخاتمة؟ أن تموت على طاعة، أن يموت الميت على طاعة، هذه أمارة على حسن الخاتمة. أن يموت الميت في يوم جمعة أو في ليلة جمعة، هذه أيضا من أمارات حسن الخاتمة. أن يثني الصالحون على الميت من بعد موته، هذه أيضا من أمارات حسن الخاتمة. أن يكون آخر كلام الميت في الدنيا لا إله إلا الله، هذه من أعظم أمارات حسن الخاتمة. والكلام في هذا الباب طويل وأنا ذكرت شيئا يسيرا. نعم، هشتري عربية بالقسط من معرض وهدفع في البنك؟ لا، إن كان هتشتري من المعرض وتروح تدفع في البنك فهذا البيع قال عنه علماؤنا إنه بيع ربوي. طيب، في معرض هيبيع السيارة بالتقسيط وسأسدد للمعرض، بقول له السيارة دي بكام؟ قال لي ب100,000 بالتقسيط، كل شهر مثلا 500 جنيه والمقدم 20,000 جنيه مثلا. اتفقنا فيش بقى لو اتأخرت أزود 1,000 وكل ما اتأخر أزود 1,000، لا، هو سعر واحد في مقدم وقسط على فترة زمنية. إن كانت الصورة دي موجودة فالحمد لله. ما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز لك أن تأخذ من اللحية، الأصل إعفاء اللحية، كل النصوص جاءت أعفوا، أرخوا، وفروا، أطلقوا. في حديث رواه أبو داود وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، هذا ضعيف. لكن شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قال يجوز، بل ربما أوجب الأخذ من اللحية بعد قبضة اليد، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل، ومعلوم أن ابن عمر كان تمسكه بالسنة شديد جدا وكان ورع جدا. فالشيخ الألباني بيقول لا يمكن أن يكون قد فعل ابن عمر إلا بترخيص له من النبي أو بكلام سمعه في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. على العموم، اللي يأخذ من لحيته بعد قبضة اليد تأسيا بابن عمر لا ننكر عليه أبدا، لكن المشكلة أن بعض الطيبين يعني حتى ما فيش قبضة عصفور، يقولك أفعل كما كان يفعل ابن عمر. طيب يا ابني الطيبين، ابن عمر كان بيقبض كده وبعد قبضة ياخذ، أنت ما فيش قبضة عصفور حتى. على أي حال، الذي يأخذ من لحيته أفضل ولا شك من الذي يحلق لحيته، والذي يحلق لحيته ويجتهد في الطاعة وفي كذا وفي كذا وعنده أخلاق حسنة أفضل من ملتحي أخلاقه سيئة وفظ وغليظ وكسول ومفرط، بس أنا بقول له أنا عارف أنك قلبك أبيض وأنك راجل طيب وأنك من الصالحين وأنك من أحسن الناس أخلاقا وأنك حافظ القرآن وتقوم الليل. يا أخي طيبت الباطن، هل لا طيبت الظاهر باقتدائك برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يشترط تحريك اللسان في الذكر؟ نعم يجب أن تحرك اللسان في الذكر، من ذكر الله من غير تحريك لسان هذا ما ذكر الله، إلا أن يكون قد ذكره بقلبه فيؤجر، لكن لا يستوي أبدا مع من ذكر الله بلسانه، لأن النصوص كلها من قال كذا من قال كذا من قال كذا، قال يعني كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، حتى في الخلاء، في الخلاء كان يذكر الله بقلبه لأنه محبوس عن ذكر الله بلسانه، أو يستشعر الحياء من ربه عز وجل. أجهضت نفسي 5 مرات وأثناء الأجهاض ما كنتش بصلي، لو بعد الأجهاض يا أختي في دماء كدماء النفاس فانقطعي عن الصلاة، فإذا رأيت أمارة الطهر فصلي. أما إذا كان الإجهاض يعني في أسبوع أو 2 وبعد الإجهاض ما فيش دم كدم النفاس، إذا كان ينبغي عليك أن تغتسلي وتصلي، فانظري إلى حالك، لو كان بعد الإجهاض بيبقى في دم كدم النفاس انقطعي عن الصلاة، فإذا رأيت أمارة الطهر اغتسلي وصلي. لا ما كانش في نفاس ولا في دماء ولا كذا ولا كذا، يبقى أنت فرطتي وعليك أن تجتهدي في تعويض هذه الصلوات، والله أعلم. أختي بتقول هل ممكن نستحضر في قلوبنا فضل الله علينا ونعم ربنا علينا في كل يوم وهذا يعتبر ذكر؟ أيوة يعتبر ذكر، وهذا ذكر القلب إن شاء الله. أنا عندي 110 جرام ذهب أطلع زكاتهم إزاي؟ كل سنة يا أختي الكريمة تشوف 110 جرام ذهب يسووا كام، وتطلع على كل 1000 جنيه 25 جنيه، وهذا قول أبي حنيفة وانتصر له ابن عثيمين، وبه أقول أن زكاة الذهب واجبة حتى في الحلي، وأبو حنيفة رحمه الله أتى بأدلة قوية كثيرة جدا، وهذا الذي أقول به، وبخلاف رأي الجمهور، الجمهور يقولون لا زكاة في الذهب إن كان للحلي، لكن الراجح إن شاء الله قول أبي حنيفة زكاة الحلي واجبة، والله أعلم. هل العقيقة يجب أن تكون من الضأ؟ من أي رأس من رؤوس الغنم؟ من أي رأس؟ يعني من الماعز، من الشياه، أي رأس من رؤوس الغنم، وإن كان أجاز البعض أن تكون من أي من الأنعام، لكن الأصل أنها من رؤوس الغنم، والله أعلم. بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المفردين، أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك توابين، لك أواهين، لك منيبين برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل